التي هي طهارة الماء، مع أن في خلاف كما سيأتي لأنه لضعفه كالعدم، ولنكتفي بما ذكرنا. لكن والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد إذا توضأ ثم مسح قبل الفجر بساعات يحسب من أول مسح؟ من أول مسح، أول مسح قبل الفجر بساعات. حتى لو أضاف فرضا سادسا وشلون يضيف؟ يعني رجع من سفر وما صلى الظهر العصر قبل العصر فجمع ولم يقصر فابتدأ المسح من العصر، يعني رجع من سفر ولم يكن قد صلى الظهر والعصر فجمعهما جمع تأخير وابتدأ المسح مقيم من العصر. هو ماسح من الظهر أمس ولا مسافر؟ لا مسافر، وانتهت المدة وابتدأ مسحا جديدا. ابتدأ مسحا جديدا في صلاة الظهر مع جمع تأخير في وقت العصر، ما يخالف، لكن بداية المسح الأول من هذا أول مسح له، ماذا يحسب له؟ يحسب له ابتدأنا من الظهر، من الصلاة الأولى، مع أنه أخرها إلى العصر. إيه من الظهر، تبدأ الظهر لأنه صلى به الظهر. لا ما صلى، صلىها بوقت العصر، صلى الظهر، ما صلى الظهر، صلىها مع العصر، مع العصر. العبرة بالأولى. كم جزء يجب؟ السلام عليكم. السلام. الست تجار يضعون الاسماء مثل عبد الوهاب أو عبد الصمد أو عبد العزيز، شو تغسل مع الملابس؟ وضعها الأطفال ولا الكبار؟ لا الكبار، الحين بعض الغتر عبد الوهاب مطبوع اي مثل بسام ومثل لا اي مثل بسام وعبد الوهاب يعني المستورد اسم التاجر ايه. ثم تجمع مع الملابس الله يكرمكم المتسقه وتغسل. اصل وضع اسم الجلاله الاسم من اسماء الله يمتهن بهذه الطريقه. لا موجوده بعض الفنايل للشباب وبعض الملابس للرجال وبعض الوتر. ايش اسم الله ينبغي ان يحترم ويعظم عن هذا الامتهان؟ يأثم من غسلها مع الملابس المتسقة. أي علي يعني أن يتقي الله في ذلك. لو كتب الشيخ بلغة أخرى لكنه اسمه ما يبقى.